بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، ففي باب توقير العلماء والكبار وأهل الفضل وتقديمهم على غيرهم، أورد المصنف رحمه الله حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: قدم عيينة ابن حصن فنزل على ابن أخيه الحر بن قيس، وكان من النفر الذين يدنيهم عمر رضي الله عنه. عيينة ابن حصن رضي الله عنه أسلم بعد فتح مكة، وقيل أسلم قبل الفتح، وشهد غزوة الطائف وحنين مع النبي صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك ارتد عن الإسلام، وكان ممن قاتلهم الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. وكان عيينة يقاتل مع طليحة الأسدي، ثم أسر وجيء به إلى أبي بكر الصديق رضي الله عنه، ثم تاب ورجع إلى الإسلام فأطلقه. فالحاصل أن عيينة بن حصن نزل على ابن أخيه الحر بن قيس، والحر بن قيس رضي الله عنه من علماء الصحابة وفضلائهم، قدم على النبي صلى الله عليه وسلم في وفد قومه لما رجع النبي صلى الله عليه وسلم من غزوة تبوك. ويدل على منزلته ما جاء في هذا الحديث، قال: وكان من النفر الذين يدنيهم عمر. من النفر، النفر من الثلاثة إلى السبعة، وبعضهم يقول من الثلاثة إلى العشرة، ولا يزيدون على العشرة. فتصور من بين ذلك المجتمع الطاهر في وقت عمر رضي الله تعالى عنه يكون هؤلاء، هذا من هؤلاء الذين لا يتجاوزون سبعة أشخاص على أكثر تقدير، من ثلاثة إلى عشرة في أقصى التقديرات. فهؤلاء هم أهل مجلس عمر رضي الله عنه، فما منزلة الحر بن قيس في ذلك المجتمع؟ فهو من الصفوة القليلة من أولئك الرجال رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. قال: وكان القراء أصحاب مجلس عمر ومشاورته كهولا كانوا أو شبانا. والمقصود بالقراء، إذا قيل القراء، هم قراء القرآن، وكان قراء القرآن في ذلك الوقت هم العلماء، لأنهم كما سبق لا يتجاوزون خمس آيات حتى يتعلموا ما فيها من العلم والعمل. فكان هؤلاء القراء هم أهل الفقه والعلم والفهم، وكانوا هم أهل مجلس عمر رضي الله تعالى عنه ومشاورته كهولا كانوا أو شبانا. وهذا هو الشاهد، أن التقديم يكون لأهل الفضل والعلم والفهم والفقه والقرآن. فعمر رضي الله عنه قدم الحر ابن قيس مع أنه ليس بكبير في السن، يوجد من هو أكبر منه كثير من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن غيرهم، ومع ذلك كان عمر رضي الله عنه يقدمه ويدخله في مجلسه الخاص الذي يستشير أهله ويظهرهم على ما لا يظهر غيرهم عليه. يقول: فقال عيينة لابن أخيه: يا ابن أخي، لك وجه عند هذا الأمير، يعني لك منزلة، فاستأذن لي عليه. فاستأذن له، فأذن له عمر رضي الله عنه. والحر بن قيس عندئذ لم يكن يعلم ماذا سيقول عمه، فلما دخل قال: هي يا ابن الخطاب. هي كلمة تقال للتهديد، نعم، هي يا ابن الخطاب. فوالله يعني لم يتأدب ولم يقل يا أمير المؤمنين، يا خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما هي يا ابن الخطاب. فوالله ما تعطينا الجزل، ما تعطينا الجزل يعني العطاء الكثير، وأصل ذلك يقال في الحطب، حطب جزل، نعم، الذي يوقد به. يقول: ولا تحكم فينا بالعدل. وهذا لا شك أنه افتراء على عمر رضي الله عنه، فإذا كان عمر لا يحكم بالعدل فمن الذي يحكم بالعدل بعد عمر رضي الله تعالى عنه؟ فغضب عمر رضي الله عنه حتى هم أن يوقع به، يعني أن يعاقبه على ما قال. فقال له الحر: يا أمير المؤمنين، إن الله تعالى قال لنبيه صلى الله عليه وسلم: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. وهذه الآية تكلمنا عليها في رمضان تعليق على الآيات التي يقرأها الإمام، وقلنا إن هذه من أجمع الآيات في مكارم الأخلاق، بل إن بعض أهل العلم قال هي أجمع آية في مكارم الأخلاق. خذ العفو يعني من أخلاق الناس، لا تستقصي ولا تنقر ولا تطالبهم بأمور تشق عليهم، كما قال الشاعر: خذ العفو مني تستديمي مودتي، ولا تنطقي في سورتي حين أغضب. فالإنسان لا يطالب الناس بأمور تشق عليهم ويحصل لهم كلفة بسببها، أن يزوروه وأن يتصلوا عليه وأن يقوموا بحقوقه، وأن وكذلك إذا كان مع زوجته أن تفعل وتفعل وتفعل وتفعل، فهو سيتعب ويتعبها معه ويتعب الآخرين. وإذا أرادوا أن يقوموا بذلك من أجله فإنما يقومون به على سبيل التكلف والتعني والتثاقل من أجل اتقاء شره، أو من أجل ألا يغضب في أقل الأحوال. خذ العفو وأمر بالعرف. العرف يشمل كل ما يحبه الله عز وجل ويرضاه، كل ما تستحسنه العقول السليمة فهو داخل في العرف. فيأمر بمكارم الأخلاق ومحاسنها، ويأمر بالقول الطيب، فإذا كان الناس عندهم نوع غفلة أو تقصير أمرهم بما يحسن ويجمل. وإذا كان الإنسان سفيها فإنه يعرض عنه، وأعرض عن الجاهلين، فلا يقف مع الجاهل ولا يكون قرنا له ويستوي معه في جهالاته وسفهه فينزل إلى مرتبته، وإنما يعرض وكأنه لم يسمع. ولقد أمر على اللئيم يسبني فمضيت ثم تقلت لا يعنيني، بمعنى أنه كأنه لا يسمع. قال: وإن هذا من الجاهلين، والله ما جاوزها عمر حين تلاها عليه. ما جاوزها يعني وقف عندها، لم يمضي في غضبه ولم يوقع به عقوبة. قال: وكان وقافا عند كتاب الله تعالى، رواه البخاري. على كل حال، الشاهد من هذا الحديث هو إدخال الحر بن قيس رضي الله عنه في مجلس عمر، لأنه كان من أهل القرآن، كان من أهل العلم، كان من أهل الفضل. فالله عز وجل يرفع بهذا القرآن أقواما ويضع به آخرين. فالعبرة أيها الأحبة بما يحسنه الإنسان وما يحمله من العلم والدين والمعرفة والفهم والتقوى لله تبارك وتعالى، وليست العبرة بصورته وهيئته وكمال جسمه وامتداد قامته وما أشبه ذلك من هذه الأمور، أو كثرة العرض والدنيا عنده. وهذه أمور لا ترفع الإنسان عند الله تبارك وتعالى. هذا والله تعالى أعلم، صلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه.